إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وأشرنا أولا للآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أول استدلالاته: وما يهلكنا إلا الدهر، وأشرنا إلى ما يتعلق بمسائلها. وها هو الآن يثني بهذا الحديث الصحيح: يؤذيني ابن آدم، وهو حديث قدسي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح هذا الحديث، نعم بهذا اللفظ، رواه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم لكن بلفظ مقارب، إذ في رواية مسلم فيه: قال الله يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما فإذا شئت قبضتهما. هذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم. قال الله فيها: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإنما أو فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد هذا النهي بلفظ كذلك قريب، وفيه: قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. وهذا الحديث أورده الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فهذه الألفاظ وهذه الروايات الماثلة أمامنا كلها تصب في هذا المصب، ألا وهو النهي عن مسبة الدهر. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال الله جل في علاه: يؤذيني ابن آدم. يؤذيني قد مضى معنا ما يتعلق بمسألة الأذى لله، وبينا ما هو الفرق بين الأذية والمضرة، فلا إعادة لذلكم. يؤذيني ابن آدم، ابن آدم يشمل الجميع، يشمل الجميع الذكر والأنثى، فالكل عليه أن يلتزم بهذا الحكم فلا يسب الدهر. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. مر معنا ومضى أن السب هو بمعنى التنقص، هذا هو حقيقة السب، التنقص، فيدخل فيه الشتم والذم والعيب واللعن، كل هذه من صور التنقص، فتدخل في مسمى السب، تدخل في مسمى السب، وهي درجات، وهي درجات. وقد كان من طبيعة العرب كما أسلفنا أنهم كانوا ينسبون حصول الحوادث إلى الدهر، ولا زال الناس يعبرون بهذه التعابير، كان يقولون هذه من قوارع الدهر، من قوارع الدهر، ويقول قائلهم هذه أو أبادهم الدهر، أبادهم الدهر، فيحيلون الحوادث والأفعال إلى الدهر. فإذا صار منهم ما صار من الأمور التي يكرهونها أقبلوا عليه سبا، أقبلوا عليه شتما، اللعنة على هذا الدهر، أو كما جاء في الحديث يا خيبة الدهر، ونحو ذلك من الألفاظ التي يذكرونها في بيان تنقصهم للدهر. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أن مسبة الدهر حوت على ثلاثة مفاسد عظيمة. مسبة الدهر حوت واحتوت على ثلاثة مفاسد عظيمة، أولاها أن فيها السب والشتم واللعن لخلق من خلق الله بأمر ما صدر منه. الدهر هو خلق من خلق الله، الزمان خلق من خلق الله، الأيام والليالي والأعوام فهي من خلق الله، أبليها وأجددها كما جاء في رواية أحمد، أجددها وأبليها أقلبها كيف شاء، خلق من خلقه. فلما أنت تقبل إلى هذا المخلوق من خلق الله فتنهال عليه سبا وشتما ولعنا، كيف هذا؟ المسلم لا يلعن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، هذا إذا كان لعنك لا يجوز في حق من تسبب في أذيتك، لا يجوز إذا كان متسبب، فما ظنك بالذي ما تسبب في شيء، ما تسبب في شيء. الأيام تمضي، يقلب الله الليل والنهار، تجري تجري على حلة ليس لها علاقة بما يقدر عليك من الآلام والأوجاع. فلما تسب الدهر فحينها قمت يا عبد الله بسب مخلوق ليس هو متسبب حقيقي في شيء مما أنت فيه، هذه مفسدة عظيمة. ثانيا من مسبة الدهر أن ذلك يتضمن الشرك. وجه الشرك في ذلكم أن الإنسان ما سب الدهر إلا لما اعتقد أن هذا الأمر الذي وقع فيه من شر إنما كان بأمر الدهر، بأمر الزمن، وكأن الدهر يتصرف في الكون، يتصرف في الكون، ولهذا يسبه ولهذا يشتمه، فهذا يتضمن به الإشراك بالله جل وعلا. المفسدة الثالثة أن حقيقة السب الذي سبه الإنسان للدهر إن لم يكن في الدهر، وهذا هو صحيح ليس للدهر، إذن هو واقع في من؟ واقع في الذي قدر عليك هذه الأشياء المكروهة. ومن الذي قدر عليك هذه الأشياء المكروهة؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فكأن الذي سب الدهر هو في الحقيقة قد سب الله، شعر بهذا أو لم يشعر، فهذه المفسدة الثالثة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على أن ساب الدهر يدور بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما أنه يقع في الشرك أو أنه يقع في مسبة الله. الذي يسب الدهر ويلعن الدهر ويلعن الزمان والمكان وإلى غير ذلك من أنواع الأزمنة هو في الحقيقة يدور بين أمرين، إما يدور على أمر الشرك، وهذا إذا اعتقد أن الدهر يضر وينفع، وأن الدهر هو الذي يوقع الأشياء بما أراده، هذا يتضمن شرك في الربوبية إذا اعتقد ذلك، أو حالك حال كثير من الناس يقول حاشا حاشا أن أعتقد هذا، بل أعتقد أن هذه الأشياء التي وقعت إنما هو بتقدير الله، بتقدير الله. طب حين إذا علمت أن ذلك بتقدير الله فعلام تسب الدهر؟ وهل الدهر سبب؟ الدهر ليس بسبب، فحقيقة سبك للدهر وراجع لله عز وجل، لأن الدهر ليس سبب في وقوع الحوادث وما جعلها الله سببا لذلكم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن ساب الدهر يعود بين أمرين اثنين، إما أنه ساب لله وإما أنه قد أشرك مع الله. بهذا نعلم إخواني في الله خطورة هذا الباب. ولهذا التفصيل عند العلماء في حق من سب الدهر أنه إما يقع فيه الشرك الأكبر إن كان عن اعتقاد، وإما أن يقع في الشرك الأصغر إن كان بلفظه دون اعتقاد. فالأمر ليس بالسهل، وقد مر معنا أن الشرك الأصغر أقل ما يقال فيه أنه من كبائر الذنوب. الشرك الأصغر أقل ما يقال فيه أنه من كبائر الذنوب، فلا يستهين المرء بهذه الألفاظ التي نسمعها، إما عن طريق الشعر إما عن طريق النثر، يا خيبة الدهر، أو الله يلعن هذه الساعة، أو الله يلعن هذا اليوم، وتسمع اللعن العظيم. من أين هذا اللعن؟ لمن؟ لليوم؟ اليوم ما الذي صنع لك؟ تأمل، ما الذي صنع لك؟ أنت بين أمرين، إما أن تظن أن اليوم هو الذي قدر عليك هذا فأنت مشرك، تلعن اليوم، تلعن الساعة، كما يسمع من بعض العامة يلعن ويلعن، ما ترك زمانا إلا ولعنها. سله، لما تلعن الزمان؟ إن كنت تعتقد أن هذا الذي ابتليت به كان من قضاء وقدر هذا الزمان فأنت مشرك، وإن اعتقدت لا أنه بتقدير الله إذن، وأن الزمن سبب، الصحيح أن الزمن ليس بسبب، وإنما هو يدور ليل ونهار، ليل ونهار، يوم وليلة، ويمشي، ليس هو حول خلق، وليس هو حول فعل، وليس هو حول سبب. فمن سب الزمن أو الساعة أو اليوم باعتقاد أنها سبب، قل يا عبد الله لا تكذب على نفسك، أنت في الحقيقة سببت ربك، لأن هو الذي قدر عليك هذا الضيق الذي أنت الآن تئن وتشتكي منه. ولهذا ينبغي إخواني في الله أن يتأدب الجميع، ويتمثل بهذا الحكم الشرعي، لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، لا تلعن زمان، لا تلعن زمانا، لا يوما ولا ليلة ولا عاما. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قال الله وأنا الدهر، أنا الدهر، هل معنى ذلكم أن الله عز وجل من أسمائه الدهر؟ نعم، ذهب جماعة من أهل العلم، كما ذهب إلى ذلك ابن حزم، وهكذا نعيم بن حماد، وجماعة من أهل العلم من ذهبوا إلى أن من أسماء الله الدهر، لهذا الحديث فأنا الدهر، فقالوا فالله هو الدهر، من أسماء الله الدهر، وصحيح لا. ما الذي يتحدث؟ وصحيح لا، لأن الدهر إخواني في الله لا يعد اسما من أسماء الله لأمور ثلاثة أذكرها اختصارا. الأمر الأول، الأمر الأول، القاعدة في باب الأسماء والصفات أن تعلم أن أسماء الله كلها حسنة، كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، حسنى من حسنها أنها تتضمن الكمال، تتضمن الكمال، الغفور، الرحيم، الرحمن، الودود، السلام. لكن إذا جئت إلى كلمة الدهر تجد أن كلمة الدهر وهذا الاسم ما يتضمن كمال، لأنه اسم جامد، اسم جامد غير مشتق، غير مشتق. فقال العلماء الدهر لا يتلاءم مع أسماء الله الحسنى. من هذه الحيثية ما سمعتم أن الأصل في أسماء الله أن تكون حسنى، تتضمن كمالا، والدهر اسم جامد ما يتصرف منه، فأن له الحسن والكمال. ثانيا، لو كان الدهر اسم من أسماء الله فهل أخطأ الكفار الذي ضحك الله عنهم في الآية السابقة الذي مرت معنا في درس أمس، وما يهلكنا إلا الدهر؟ إذا قلنا أن الدهر اسم من أسماء الله فيكون هؤلاء الكفار ما أخطأوا، ما أخطأوا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الله، لأن الدهر على قولكم إذا كان اسم من أسماء الله إذا ما هناك خطأ. وهل هذا صحيح؟ لا، كان هذا الكلام من الكفار باب من أبواب كفرهم وشركهم، لأن الدهر ليس هو الله جل وعلا. ثالثا وأخيرا، الدهر ليس اسم من أسماء الله، لأن هذا الحديث أشار إلى أمرين مختلفين، فقال الله أنا الدهر، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالله جل وعلا ذكر مقلب وذكر مقلب. من المقلب؟ هو الله، أقلب الليل والنهار. وما هو المقلب؟ هو الليل والنهار، وهو الدهر. فعندي الله جل في علاه وهو المقلب للزمان، وعندي المقلب وهو الزمان، الزمان وهو الدهر يتقلب. من الذي يقلبه؟ هو الله. فعندي مقلب وعندي مقلب، فكيف نجعل المقلب هو المقلب والمقلب هو المقلب؟ ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، تناقض. فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فدل على أن الدهر ليس هو الله وليس اسما من أسماء الله. فقول الله وأنا الدهر أي أنا أقلب الدهر، أوضح ذلك في الحديث في الأحاديث الأخرى أقلب الليل والنهار. ولهذا صحيح من أقوال جماهير العلماء أن الدهر ليس اسما من أسماء الله لهذه الأمور الثلاثة. الدهر ليس يتضمن كمالا، بل اسم جامد. الثاني، لو كان الدهر اسم من أسماء الله لكانت عبارة الكفار صحيحة، وما يهلكنا إلا الدهر، وليس بصواب. والأمر الثالث أن الدهر أو أن الحديث أشار إلى مقلب ومقلب، فالله هو الذي يقلب والزمان هو المقلب، فلا يكون هذا هو نفسه ذاك، ففرق بين هذا بين الفاعل وبين المفعول. هذا خلاصة ما أذكره في هذا الباب من مسائل وأحكام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.